بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من قول الماتن، يعني وإن القرآن كلام الله، إلى قوله والرؤية حق لأهل الجنة، أي من صفحة 168 إلى 188 حسب طبعة المكتبة الإسلامية التاسعة. أول نقطة نتكلم فيها في هذا الدرس هي أهمية هذا الموضوع. المؤلف رحمه الله يذكر أن البحث في هذه المسألة يعتبر بحثا في قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ظل فيه طوائف كثيرة كما سنرى إن شاء الله. وأيضا يذكر جانب آخر يدل على أهمية هذا الموضوع، وهو أن كلام الله عز وجل ورضاه ورؤيته هي أعلى وأفضل نعيم أهل الجنة. فمن أنكر كلام الله فقد أنكر روح الجنة وأعلى نعيمها الذي ما طابت لأهلها إلا به. طيب، ما هو مذهب السلف في كلام الله تبارك وتعالى؟ أئمة الحديث والسنة يثبتون الكلام وصفا لله تعالى، وقد ذكر الشارح لهم على ذلك أدلة كثيرة. منها: واحد، أن الوصف بالكلام من صفات الكمال، وضده من أوصاف النقص. ولهذا قال تعالى عن عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم من هذه الآية والتي قبلها أن نفي التكلم مثل عدم القدرة على جلب منفعة أو دفع مضرة، كلاهما من النقص المنافي للألوهية. ويذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن نفي الكلام ينافي أيضا الرسالة. لماذا؟ قال: لأن حقيقة الرسالة هي تبليغ كلام الله، فإذا انتفى كلام الله فقد انتفت الرسالة. دليل آخر قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أكد الله سبحانه وتعالى التكليم بالمصدر الحقيقي لكلم، وفي هذا رفع لأوهام المعطلة من القول بأنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم. هذا التوكيد يرفع هذه الأوهام كلها. بعض المعطلة لجأ إلى محاولة التحريف اللفظي، فيذكر الشارح أن أحدهم قال لأحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، يعني تصير وكلم الله موسى، يصير المتكلم هو موسى عليه السلام. فقال هذا الإمام: هب أني قرأتها هكذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تستطيع أنك تحرف في هذه. فبهت المعطل. أيضا من الأدلة التي ذكرها المؤلف لمذهب السلف قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رضا، لأنه ورد في بعض الآيات أن الله عز وجل يكلمهم لكن كلام سخط، قال الله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن الله عز وجل يوم يقول ولا يكلمهم الله هذا إهانة لأعدائه بترك تكليمهم، فلو كان الله عز وجل لا يكلم المؤمنين لكانوا في ذلك هم أعداؤه سواء، ولما كان في تخصيص أعدائه بنفي الكلام فائدة. أيضا من الأدلة التي ذكرها الشارح للسلف قول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، سمعه جبريل عليه السلام من الله وسمعه محمد من جبريل عليه السلام. اعترض المعطل على هذا الدليل فقالوا: التنزيل لا ينافي الخلق، التنزيل لا ينافي الخلق، انظروا إلى قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. إذن المطر والحديد والأنعام كلها منزلة وهي مخلوقة، إذن إنزال القرآن مثل إنزالها، هو مخلوق أيضا. كيف نجيب عن هذا؟ نقول نجيب بأن إنزال الحديد مطلق، وكذلك إنزال الأنعام. الله يقول: وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إنزال مطلق. وأما إنزال المطر فمقيد بكونه من السماء، يعني من السحاب، كما قال الله عز وجل: أنتم أنزلتموه من المزن، وكما قال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن إنزال الحديد والأنعام مطلق، وإنزال المطر مقيد بكونه من السحاب، أما إنزال القرآن فمقيد بكونه من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك، فكيف يجعل هذا الإنزال المقيد بكونه من الله مثل الإنزال المطلق أو المقيد بكونه من السحاب؟ ليس هذا مثل هذا. طيب، أيضا من الأدلة ما ذكره الشارح ونبه عليه أن الإمام البخاري عقد في كتابه، أورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ إذن هذا تكليم مع أهل الجنة. وحديث أبي هريرة: فيقول: دونك يا ابن آدم فإنه ليس يشبعك شيء، فإنه لا يشبعك شيء، هذا أيضا تكليم. طيب، سؤال: ما طريقة المؤلف، يعني هو اللي هو شارح العقيدة الطحاوية من أبي العز الحنفي، ما طريقة المؤلف في تحرير مذهب أهل السنة في صفة الكلام؟ الشارح سار على طريقة شيخ الإسلام في منهاج السنة، وعلى طريقة ابن القيم في الصواعق المرسلة، فذكروا في تحرير المذهب أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. لاحظوا كل كلمة من هذه الكلمات ترد على مذهب: بكلام يقوم به، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام أزلي وإن لم يكن الصوت المعين قديما. إذن هذا الكلام أو هذا التحرير له دلالات، نأخذ كلمة كلمة. يعني قولهم الآن لم يزل متكلما، يعني أن وصف الله عز وجل بالكلام أزلي ليس بحادث. خلافا للكرامية، الكرامية يسلمون بدخول الصوت في مسمى الكلام، لكنهم يقولون بحدوث الكلام، وأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما فرارا من التسلسل وإثبات حوادث لا أول لها. كذلك المتكلمين كلهم تقريبا يقولون أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما. على خلاف بينهم في تفسير الكلام كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. طيب، الآن أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، يعني إيش المقصود بهذا القيد إذا شاء؟ يعني أن وصف الكلام من الصفات الاختيارية وليس من الصفات الذاتية كما يقول بعض المتكلمين، لا، من الصفات الاختيارية التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به، إيش المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن وصف الكلام قائم بذات الله عز وجل وليس بمخلوق منفصل خلقه في محل فسمع من ذلك المحل، كما زعمت المعتزلة والجهمية وغيرهم كما سنرى في التفاصيل بعد قليل إن شاء الله. طيب، لما يقول الآن في المؤلف في الكلام بصوت يسمع، بصوت يسمع، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصوت داخل في مسمى كلام الله عز وجل، لأن كلام الله متناول لللفظ والمعنى معا، خلافا لمن قال أنه مجرد المعنى فقط دون الصوت دون اللفظ، كما يقول بذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرهم. من الأدلة التي تدل على دخول الصوت في مسمى الكلام حديث عبد الله بن أنيس: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. إذن هذا صريح في دخول الصوت في مسمى الكلام الإلهي، وهذا الحديث يقول الألباني في ظلال الجنة في كتابه، يعني ظلال الجنة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث صحيح بمجموع طرقه. طيب، ثم يقول المؤلف: وأن نوع الكلام أزلي وإن لم يكن الصوت المعين قديما. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أن الكلام وإن كان قديم النوع إلا أن أفراده تحصل بقدرة الرب ومشيئته شيئا فشيئا بحسب الحكمة، فيكون التجدد في أحد الوصف القائم بذات الله. وفي هذا رد على طائفتين. الطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم، فهؤلاء يرون أن التجدد حاصل في المخلوق لا في الوصف القائم بالله تعالى. يعني إيش؟ يعني أن المتجدد إدراك الخلق لكلام الله لا نفس كلام الله. يعني لما يعني يكون المراد بكلام الله لعباده أن يخلق لهم إدراكا ليسمعوا به كلامه الأزلي. وهذا قول غير معقول ومخالف للنصوص التي دلت على أن التجدد في الوصف القائم بذات الرب. مثلا قول الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، فدل على أنه ناداه حين جاء، وأن النداء لم يكن قائما بذات الرب في الأزل، ولما أتى موسى خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل. ها هم يقولون كذا. طيب، الطائفة الثانية التي يرد عليها كلام السلف هم السالمية الاقترانية، السالمية الاقترانية. فهؤلاء يقولون أن اللفظ داخل في مسمى كلام الله، لكن يقولون أن حروفه أزلية متقارنة وليست متجددة متعاقبة، يعني فرار من إيش؟ من قيام الحوادث بذات الله عز وجل. يعني قالوا بهذا القول غير المعقول أن تكون الحروف أزلية متقارنة وليست متعاقبة. طيب، الآن نسأل سؤال: ما معنى قول السلف إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود ولا يشبه كلام البشر؟ يعني يقصدون السلف أن الله هو المتكلم به حقيقة، فمنه بدأ كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الجهمية إيش يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل خلق الكلام في محل فبدأ من ذلك المحل. أيضا القائلين بالكلام النفسي، سواء قالوا أنه الكلام اللفظ هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يعني يقولون أن اللفظ بدأ من بعض المخلوقات، إما من محمد عليه الصلاة والسلام، وإما من جبريل عليه السلام، وإما أنه خلق في الهواء. طيب، إيش معنى قول السلف وإليه يعود؟ وإليه يعود يعني أنه يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى منه آية، كما في الحديث الصحيح: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ولا صلاة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. طيب، أما قولهم لا يشبه كلام البشر، فيعني من حيث كيفية الكلام لا من حيث الكلمات والحروف. الكلمات والحروف هي من جنس الكلام العربي، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، كقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. يعني أنه بأسلوب العرب، بكلمات العرب، بحروفهم، لكن كيفية تكلم الله عز وجل به هذه لا تشبه كيفية تكلم البشر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب، الآن ننتقل إلى المذاهب المخالفة لأهل السنة في الكلام. طيب، نبدأ بدراسة المذاهب المخالفة لأهل السنة في صفة الكلام. وأول مذهب نأخذه، احنا سندمج المذاهب المتشابهة مع بعضها يعني يكون أقرب للفهم. الآن نبدأ في القول بأن كلام الله مجرد معنى. يعني في مذاهب كثيرة يجمعها القول بأن كلام الله مجرد معنى، ليست مذهب واحد، عدة مذاهب يجمعها أو القاسم المشترك بينها هو أن كلام الله مجرد معنى. إحنا رأينا أن كلام الله عند السلف يتناول اللفظ والمعنى معا. خالفهم في هذا المبدأ طائفتان. الطائفة الأولى القائلون بالفيض، والطائفة الثانية القائلون بالكلام النفسي. هذه الطوائف كلها تقول إن كلام الله مجرد معنى، اللفظ لا يدخل في معناه، لا يدخل في مسمى. نبدأ بالقائلين بأن كلام الله يعني بالطائفة الأولى اللي هو القائلين بالفيض. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني يقولون أن كلام الله مجرد معان، مجرد معنى لا يدخل اللفظ فيه، تفيض على النفوس. إذن الآن أخرجوا اللفظ من مسمى الكلام، ثم يقولون هذا الفيض إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من النفس الفلكية عند آخرين. شوفوا كيف جعلوا كلام الله من عند غيره، إما من العقل الفعال أو من النفس الفلكية. ويذكر شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين أن هناك طائفة كانت تريد الجمع بين الدين والفلسفة، فكانوا يسمون النفس الفلكية باللوح المحفوظ. يعني هؤلاء في اصطلاحهم إذا قالوا اللوح المحفوظ يقصدون النفس الفلكية. إذن هذا نلاحظ أنه جعل الكلام مجرد معنى، وجعله صادرا إما من العقل الفعال أو من النفس الفلكية، وهذا قول الفلاسفة ومن وافقهم من أصحاب التصوف الفلسفي. طيب هذه فئة، وهذه أيضا ذكرها المؤلف. الآن نأتي إلى الفئة القائلون بالكلام النفسي أو النفساني كما يقول الشارح. القائلون بالكلام النفساني أو النفسي هؤلاء طوائف متعددة: الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، هؤلاء كلهم يقولون بأن بالكلام النفسي. يعني إيش الكلام النفسي؟ يعني أن كلام الله مجرد المعنى القديم القائم بذات الرب دون اللفظ، وهذا محل اتفاق بين أصحاب هذا القول. يعني أصحاب هذا القول متفقون على إيش؟ على أن كلام الله مجرد المعنى القائم بذات الله دون اللفظ، هذا محل اتفاق. لماذا؟ قال لأن كلام الله قديم، والقديم لا يتصور أن يدخل الصوت في مسمى. لماذا؟ قالوا لأن الحروف فيها تعاقب، والتعاقب علامة على الحدوث، ولذلك ينكرون على من يدخل اللفظ في مسمى الكلام ويسمون السلف لفظية. لكن نلاحظ أنهم إيش؟ يجعلون الكلام قائم بذات الرب وصادر عن الرب، ليسوا مثل الفلاسفة. الفلاسفة جعلوا صادر إما من العقل الفعال أو من النفس الفلكية، هذا فرق كبير. طيب لكن الخطأ عند هؤلاء هو ماذا كما سنرى بعد قليل؟ إخراج الصوت عن مسمى الكلام، وأمور أخرى سنلاحظها لكن لا ندخل النقد في العرض. طيب لكن الشارح ذكر لهم في ثنايا كلامه خلافات متعددة، يعني هم متفقين على هذا المبدأ لكن في بينهم خلافات في التفاصيل لابد أن نلمح إليها. يعني يختلفون فيما وراء ذلك، يعني يختلفون هل كلام الله معنى واحد؟ بعضهم يقول بهذا، يقول أنه معنى واحد، أو أنه أربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار، استخبار يعني الاستفهام، بعضهم يقول بهذا. أيضا عندهم خلاف في مسمى الكلام عند الإطلاق، هل هو اسم للمعنى وإطلاقه على اللفظ مجاز، أو أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذات الرب وما يخلقه في غيره من الأصوات. لاحظ الصوت يخرج عندهم عن مسمى الكلام، هذا يقول به بعضهم، والشارح ينسب هذا إلى أبي المعالي، أو أنه متضمن للمعنى القديم القائم بالذات وما خلقه في غيره من الأصوات، هذا ينسبه الشارح للماتريدي. نلاحظ أنه حتى مع هذا الاختلاف واضح أنهم يجعلون كلام الله مجرد المعنى. ثم أيضا اختلفوا في اللفظ، هل اللفظ حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ يعني هل الملك فهم المعنى القائم بذات الله وحكاه بلفظ من عنده، هذا قول، أو هل فهم المعنى القائم بذات الله وعبر عنه بلفظ من عنده، هذا قول لهم. وهناك قول ثالث، وهو أنه خلق الصوت في الهواء فسمعه الملك. إذن نلاحظ أن هذه اختلافات ذكرها الشارح كلها تقريبا، لكن المبدأ المتفق عليه هو ماذا؟ هو أن الصوت خارج عن مسمى الكلام، وأن كلام الله مجرد المعنى. طيب، لهم على ذلك أدلة، يذكر المؤلف منها قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. فهذا يدل على أن لفظ القرآن أحدثه إما جبريل أو محمد، فالملك فهم المعنى القائم بذات الله، لم يسمع من الله لا حرف ولا صوت، بل فهم المعنى المجرد وعبر عنه بلفظ من عنده. إذن المعنى للرب والنظم للرسول، إما البشري أو والنظم هو من إحداث الملك. طيب، كيف نجيب؟ الجواب من وجوه: أولا، أن الله قال إنه لقول رسول، لم يقل لقول ملك ولا قول نبي، وهذا يدل على أنه مبلغ عمن أرسله، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. هذا رد. رد آخر: أن هذه الآية ذكرت في موضعين من كتاب الله، في سورة الحاقة وفي سورة التكوير. في إحدى الآيتين يراد بها جبريل، وفي الأخرى يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الإضافة إلى كل منهما تبين أن المراد إضافة التبليغ لا إحداث اللفظ كما يقولون. لماذا؟ لأنه لو أحدثه أحدهما لم تنع إضافته للآخر. أيضا من الردود التي ذكرها المؤلف أن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا ولمن قاله مبلغا، ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا نقول له: هل هذا من كلامك أو كلام غيرك؟ السياق هو الذي يحدد المراد بالنسبة، هل هي ابتداء أو تبليغ. وقد ذكرنا قبل قليل القرائن التي تدل على أن نسبة الكلام للرسول في الآيتين هي نسبة تبليغ وليست نسبة ابتداء. طيب، أيضا مما يرد به عليهم أن الزعم بأن ألفاظ القرآن مجرد عبارة عن المعنى القديم القائم بذات الله يخالف قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه المخالفة أنه قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو يسمع ما هو حكاية عن كلام الله كما يقولون. أيضا لو كان ما في المصحف هو عبارة عن كلام الله أو حكاية وليس كلام الله حقيقة ما حرم على الجنوب مسه. هذه الردود التي ذكرها المؤلف رحمه الله على استدلال القائلين بالكلام النفسي بهذه الآية. أيضا من أدلتهم قول الأخطل أو ما ينسب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا البيت بيت عربي فصيح يدل على أن الكلام هو مجرد المعنى القائم بالنفس، أما اللفظ فلا يدخل في مسمى. كيف نجيب على هذا الاستدلال؟ نقول أولا إن هذا الاستدلال مخالف لمنهجكم في الاستدلال العقدي. الآن هم من مبادئهم الكبرى في الاستدلال العقدي هي أنهم لا يستدلون بخبر الواحد في العقيدة حتى لو كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. إذن كيف تستدلون على هذا الأصل الكبير بهذا البيت الذي يقول المحققون من أهل العلم أنه ليس في ديوان الأخطل وإنما هو مصنوع؟ ويقول بعض من اطلع على دواوين قديمة للأخطل لم يجد فيها هذا البيت. طيب، أنه على يعني الرد الثاني أنه على تقدير صحته فلا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ لأن الأخطل نصراني والنصارى قد ظلوا في معنى الكلام. كيف نستدل بكلامهم في تحديد معنى الكلام ونترك المعروف من كلام العرب ولغتهم؟ أيضا من الردود التي ذكرها المؤلف أن معناه غير صحيح. ليش؟ قال الآن شوف الأخرس الآن الذي لا يتكلم في كلام في قلبه معاني لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها. لو كان يعني لو كان الكلام هو اسم للكلام النفسي لجاز أن نسمي الأخرس متكلما، وهذا يخالف المعروف في اللغة وفي العرف. أيضا من الردود التي ذكرها المؤلف أن القول بأن الكلام مجرد ما في النفس يخالف المعروف من معنى الكلام في القرآن والسنة ولغة العرب. المؤلف يذكر عدة نصوص تدل على أن الكلام اسم لللفظ والمعنى معا وليس اسما للمعنى كما قال هؤلاء. في الحديث الصحيح في الحديث: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. إذن الكلام لا يصلح في الصلاة. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته، واتفقوا مع ذلك على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة. إذن هذا اتفاق ضمني من المسلمين على أن المعنى القائم بالنفس ليس بكلام. أيضا في الحديث الآخر: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إذا تلاحظ هنا تفريق واضح بين حديث النفس وبين الكلام، فعلم أن الكلام ليس هو حديث النفس كما يقول هؤلاء. طيب، أيضا من الوجوه التي تستنبط من كلام المؤلف في أثناء الرد أن القول بأن الكلام مجرد المعنى دون اللفظ يخرجه عن حقيقته المعروفة إلى ما يشبه العلم ونحوه. ولهذا يذكر المؤلف أن بعض أئمتهم وهو صاحب كتاب المطالب العالية مال إلى قول أبي البركات صاحب المعتبر في الكلام، وذكر أن كلام الله يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. إذن الآن فسروا الكلام بالعلم والإرادة. شوفوا كيف الآن لما أخرج الصوت عن مسمى الكلام رجعوا به إلى معنى العلم والإرادة، وهذا كما نرى ضرب من السفسطة. لماذا؟ لأنه خروج بالكلام عن معناها الحقيقي إلى معنى صفات أخرى. طيب، الآن رأينا في أثناء الشرح أن القائلين بالكلام النفسي أو النفساني كما يقول الشارح مختلفون، هل هو معنى واحد أو أربعة معاني؟ القائلين بأنه معنى واحد كثيرون جدا، فنقف الآن معهم وقفة يسيرة، وهي نقول لماذا قال هذا الفريق بوحدة كلام الله تعالى بأنه معنى واحد، وكيف نرد عليهم؟ نقول قالوا بأن كلام الله هو معنى واحد لأنهم يرون أن التعدد والتكثر يستلزم قيام الحوادث بذات الله، وما قامت به الحوادث فهو حادث. يقول عندنا الآن مدلول ودال، المدلول هو المعنى وهذا هو كلام الله حقيقة، هذا لا تعدد فيه، وأما الدال فهذا كما رأينا أنهم يقولون عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. قالوا الدال هو اللفظ، فهذا فيه تعدد لأنه هذا ليس من كلام الله حقيقة وإنما هو مجازا، يطلق عليها كلام الله مجازا لدلالتها على كلام الله وتأديه بها، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات المخلوقة للكلام القديم، يعني الألفاظ مختلفة لكن المعنى القديم واحد. كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم نقول أن القول بأن كلام الله معنى واحد يستلزم أن معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى سورة المسد، وأن يكون معنى التوراة والإنجيل والزبور هو نفس معنى القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وأيضا نرد عليهم برد آخر ونقول الآن الله عز وجل كلم من شاء من الملائكة والأنبياء، فهؤلاء الذين كلمهم الله هل سمعوا جميع المعنى أو بعضه، أو بعبارة أدق هل فهموا جميع المعنى أو بعضه؟ إن قالوا فهموا جميع المعنى فقد فهموا جميع كلام الله، وهذه مكابرة، وإن قالوا فهموا بعضه فقد أقروا بتعدده ونقضوا مذهبهم. إذن هذا خلاصة ما يعني ذكره الشارح في هذا الجانب اللي هو جانب القائلين بالقول بالكلام النفسي. نأتي الآن إلى مذهب آخر مخالف لمذهب السلف وهو القول بخلق الكلام، وهذا أيضا تكلم فيه الشارح وأفاض. رأينا أن السلف يؤمنون بأن الكلام وصف قائم بذات الله تعالى، وصف قائم بذات الله، وخالفهم في ذلك الجهمية ومن سار في ركبهم من المعتزلة وغيرهم في طوائف على هذا المذهب إلى اليوم. فزعموا أن كلام الله عز وجل مخلوق من المخلوقات. كيف؟ قالوا خلقه الله منفصلا عنه في محل، فسمع كلامه من ذلك المحل لا من الله. إذن هو ليس بصفة من صفات الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله. هؤلاء هم الذين امتحنوا أهل السنة في عهد المأمون، ثم في عهد المعتصم الذي ضرب الإمام أحمد بين يديه، ثم في عهد الواثق أيضا الذي كان يدعو إلى خلق القرآن ليلا ونهارا، واستمرت المحنة إلى زمن المتوكل الذي نصر أهل السنة وقمع أهل البدعة، ويعني كان يحسن أن نتعرض لذكر الفتنة هنا، لكن الشارح ما ذكرها ولا تعرض لها، فما يعني نحب أن يعني نخرج عن النسق اللي صار عليه الشارح، لكن نشير إلى أنه يحسن بطالب العلم أن يقرأ أخبار هذه الفتنة في كتاب البداية والنهاية، في كتاب البداية والنهاية في الجزء العاشر في مثل صفحة 304 337 إلى 337 أو في هذه المواضع، يعني ذكرها بالتفصيل وما الذي جرى لأهل السنة وكيف رفعت وقعت الفتنة وكيف رفعت. طيب، المؤلف اكتفى بالجانب الموضوعي لهذا يعني القول بخلق الكلام، له خطين، خط تاريخي وخط موضوعي. المؤلف ركز على الجانب الموضوعي بس، وأما الخط التاريخي فهو ضروري أن يطلع عليه طالب العلم في مثل كتاب البداية والنهاية. طيب، نأتي الآن إلى شبهات القائلين بخلق الكلام. أولا، قالوا أنه يلزم من إثبات الكلام التشبيه والتجسيم. يعني قالوا أنه يلزم من إثبات الكلام التشبيه والتجسيم. كيف؟ قالوا لأنه لا يعقل الكلام إلا بفم ولسان ولحى، وهذا من خصائص المخلوقات. إذا نحن إذا قلنا أن الله يتكلم فمعنى ذلك أن وقعنا في التشبيه، ولذلك يسمون الذين يصفون الله بالكلام مشبهة مجسمة. والجواب أن إذا قلنا يتكلم كما يليق بجلاله تبارك وتعالى انتفت الشبهة، هذا جانب. وجانب آخر، يوم يقولون أن الكلام لا يعقل إلا بفم ولسان، نقول إنه هذا ليس بلازم في المخلوق، فلئلا يلزم في الخالق من باب أولى. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن الأيدي تتكلم والأرجل تتكلم. وفي الصحيح أن حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، إذن حجر يتكلم. وفي الصحيح أيضا أن ابن مسعود كان يقول ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إذن هذا كلام في المخلوقات، ليس بفم ولا لسان ولا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة. إذن إذا كان هذا معقول في المخلوقات، أفلا يكون ممكن في حق الخالق من باب أولى؟ أيضا من شبهات القائلين بخلق الكلام، قالوا أن إضافة الكلام إلى الله لا تدل على أنه من صفاته، وإنما تدل على أنه من مخلوقاته. كيف؟ قالوا الآن إضافة القرآن أو الكلام إلى الله سبحانه وتعالى هذه إضافة مخلوق للخالق وليست إضافة وصف للموصوف. قالوا أنها مثل بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف وهي مخلوقة. بيت الله مخلوق، ناقة الله مخلوق، إذن كلام الله من هذا النوع. والمؤلف يرد عليهم ماذا؟ يقول لا، أنتم خلطتم. المضاف إلى الله نوعان، فيه معان وفي أعيان. المعاني يعني الصفات، والأعيان يعني الذوات. إضافة الأعيان يعني الذوات، إضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة لله مثل بيت الله، ناقة الله. أما إضافة المعاني فلا، لا تدل على هذا. يعني الآن لما نقول علم الله، قدرة الله، كلام الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وليس شيء منها بمخلوق. طيب، أيضا من الأدلة التي ذكرها المؤلف للقائلين بخلق الكلام قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: أليس القرآن شيء؟ إذا كان القرآن شيء يكون داخل في عموم كل، ومخلوق مثل سائر الأشياء التي تدخل في هذا العموم. كيف نرد عليهم؟ نقول أولا أن استدلالكم متناقض. ليش؟ نقول الآن مثلا: أفعال العباد أليست شيء؟ قالوا: نعم شيء. نقول: إذن لماذا تخرجونها من عموم هذه الآية؟ هم يخرجون أفعال العباد المباشرة والمتولدة من عموم هذه الآية، لماذا تخرجونها من عموم هذه الآية وتقول أن العبد يخلق فعله؟ إذن الآن هؤلاء متناقضون، يخرجون من عموم الآية الكريمة أفعال العباد ويزعمون أنها ليست بمخلوقة، ويدخلون في عمومها كلام الله الذي يكون به الخلق. أيضا مما يرد به عليهم أن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الكلام من قبل الأمر، وهو الذي يكون به الخلق. إذن لو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوق بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية، وهذا هو التسلسل الباطل في العلل. أيضا من الردود أن قولهم يستلزم أن تكون جميع صفات الله مخلوقة. أليس علم الله شيء؟ قدرة الله شيء؟ حياة الله شيء؟ إذن على قولهم هذا تدخل هذه الصفات كلها، وهذا من أبطل الباطل. مما أيضا رد به المؤلف عليهم أنه قال أن عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. فقول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، السياق يدل على أن المساكن لم تدخل مع أنها شيء. العقل دل على أن الجبال والسماوات لم تدخل. أيضا قول الله تعالى: وأوتيت من كل شيء، ليس المقصود كل شيء في الدنيا، السياق يدل على أن المقصود كل شيء يحتاجه الملوك. إذن نلاحظ أن عموم كل يحدده السياق والقرائن المتصلة والمنفصلة. وعلى هذا فقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني كل شيء مخلوق. الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، فتدخل ذوات العباد وصفاتهم وأفعالهم التي أخرجوها، ولا تدخل ذات الله ولا صفات الله ولا كلام الله ولا أفعاله. أيضا مما يرد به عليهم أن يقال أن القول بخلق القرآن يستلزم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقات. فالذل مثلا جار على كل مخلوق، وهذا لا يمكن أن يجري على القرآن، لأن الله عز وجل وصفه بالعزة الدائمة. ويذكر الذهبي رحمه الله أن ابن سحنون ناظر شيخا معتزليا يقول بخلق القرآن، ويبدو أن هذا الشيخ كان شيخ كبير في السن وفي القدر عند المعتزلة، لكن ابن سحنون سأله سؤال واحد قطعه به، فقال له: يا شيخ، أرأيت كل مخلوق هل يذل لخالقه؟ فالمعتزلي سكت لأنه عرف ايش معنى الجواب هذا ولم يحر جوابا، ما عرف يجيب. فسئل ابن سحنون أن يبين لهم معنى هذا السؤال، فقال: إن قال بخلق القرآن لزمه أن يجعل القرآن ذليلا، وهذا يخالف قول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز. أيضا من الردود عليهم أن القول بخلق القرآن ينافي عقيدة التوحيد. القول بخلق القرآن ينافي إيش؟ عقيدة التوحيد. وش وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الاستعاذة بكلام الله مشروعة بالنص الصحيح الصريح، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لو كان كلام الله مخلوقا لكانت هذه الاستعاذة بمخلوق من المخلوقات لا بصفة من الصفات، والاستعاذة بالمخلوق كما نعلم تنافي إفراد الله بالعبادة. فعلم أن هذه الاستعاذة من جنس الاستعاذات الشرعية الأخرى، مثل أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، كلها من الاستعاذة بالصفات، وليس شيء منها فيه استعاذة بمخلوق من المخلوقات. أيضا من أدلتهم التي ذكرها المؤلف استدلالهم بقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: الجعل بمعنى الخلق، الجعل بمعنى إيش؟ الخلق، فيكون القرآن مخلوق بنص هذه الآية. كيف نجيب؟ نقول: الجعل إنما يكون بمعنى الخلق إذا تعدى لمفعول واحد، مثل قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، هذه هنا بمعنى خلق. أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا يمكن أن تكون بمعنى خلق. مثلا قول الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يمكن أن نفسرها هنا بمعنى خلق؟ مستحيل. مثلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل هي هنا بمعنى خلق؟ لا. كذلك إذن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذه تعدت إلى مفعولين، إذا لا يمكن أن تكون بمعنى إيش؟ بمعنى خلق. طيب، نأخذ دليل أيضا من أدلتهم، وهذه كلها ذكرها الشارح، قول الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الآن المؤلف بين وجه استدلالهم هنا، لكن بعبارة يعني ما هي واضحة كثير. العبارة الواضحة هي عبارة شيخ الإسلام في الفتاوى، عبارة شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء السادس صفحة 315، يقول في وجه الاستدلال، قالوا إيش؟ إن الله لما كلم موسى خلق صوتا في الشجرة فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه. هذا وجه استدلالهم. يعني إيش وجه الاستدلال هذا الآية؟ يقول: إن الله عز وجل خلق صوتا في الشجرة فكان ذلك الصوت المخلوق في الشجرة هو كلامه الذي سمعه موسى عليه السلام. كيف نرد على استدلالهم؟ نرد على استدلالهم ونقول أن سياق الآية يدل على أن المراد أن النداء كان من عند الشجرة، لا أن الكلام مخلوق في الشجرة، كما يقال سمعت كلام زيد من البيت. ليس معنى هذا أن البيت هو المتكلم، وإنما المراد أن الكلام زيد سمع منه. هذا وجه في الرد. أيضا من الوجوه في الرد أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا إلى غيره، وهذه دائما احنا ندرسها في القواعد، في قواعد الصفات، أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. يعني إذا قام بمحل كلام أو قدرة أو علم كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه القادر المتكلم العالم. وعلى هذا فلو كان الكلام مخلوق في الشجرة كما زعموا لكانت هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا مستحيل أن يقول غير رب العالمين. أيضا من الوجوه التي ذكرها المؤلف في الرد عليهم أن الكلام وصف قائم بالمتكلم، فلا يعرف لا في لغة ولا في عقل. متكلم يقوم كلامه بغيره، ولو صح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره للزم أن يكون متكلما بكل كلام يخلقه في غيره حقا كان أو باطلا، وهذا من أبطل الباطل. ومع ذلك فقد التزم به بعض أهل الضلال فقالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. إذن الآن الكلام وصف قائم في المتكلم، لا يعقل أن يكون إيش متكلم يتكلم بكلام يقوم في غيره، لو صح ذلك للزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه. يقول المؤلف أنه بمثل هذا الإلزام ألزم عبد العزيز الكناني بشرا المريسي بين يدي المأمون في المناظرة المشهورة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي بين يدي المأمون، تناظروا بالنقل، فلما ظهر علي عبد العزيز الكناني قال بشر ليدع يا أمير المؤمنين مطالبتي مناظرتي بالنقل ولينظرني بالعقل، فإن لم أظهر عليه فدمي حلال. فقال تسأل أو أسأل؟ فقال اسأل أنت. فقال عبد العزيز المكي هل خلق الله القرآن في ذاته أو في غيره أو قائما بنفسه؟ فقال بشر المريسي يقول أقول خلقه كما خلق الأشياء، وحاد عن الجواب، لم يختر أي واحد من الخيارات الثلاثة هذه، قال أقول خلقه كما خلق الأيش الأشياء، وحاد عن الجواب. ولذلك تسمى المناظرة بالحيدة، لحيدة إيش؟ لحيدة بشر عن جواب عبد العزيز. فقال المأمون اشرح هذا يا عبد العزيز ودع بشرا فقد انقطع. فماذا قال عبد العزيز؟ قال إن قال خلقه في ذاته فهو محال، يعني ما يقدر يعني يختار أي واحد من هذه. لماذا؟ شوف كيف قال إن خلقه في ذاته فهو محال. وجه الإحالة قال لأن الله لا يحل فيه شيء من خلقه، وإن قال خلقه في غيره لزمه أن كل كلام خلقه في غيره فهو كلام الله، وهذا باطل. وإن قال خلقه قائما بذاته فهذا محال أيضا. ليش؟ شو وجه الإحالة؟ قال لأن الكلام لابد له من متكلم، كما أن العلم لابد له من عالم، والقدرة لابد لها من قادر، لأنه لا يعقل وجود صفة بلا موصوف. فلم يبقى إلا أن الكلام من صفات الله وليس من مخلوقاته. هذه أهم الأدلة، أو يعني تقريبا كل الأدلة، ما أذكر يعني بقي شيء منها، يعني كل الأدلة التي ذكرها المؤلف لمذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن وبخلق الكلام عموما، رأيناها عرضا ونقدا، لكن بقي شيء منهجي ذكره المؤلف في صفحة 176 في ثنايا نقد المعتزلة، أمر منهجي يعني ليس تفصيلي، الأمور السابقة نقد تفصيلي، لكن هذا نقد منهجي ذكره المؤلف في ثنايا كلامه عن المعتزلة. فماذا قال؟ صفحة 676 حسب الطبعة اللي ذكرت لكم، يقول إيش؟ يقول مشايخ المعتزلة، اسمعوا الكلام هذا، مشايخ المعتزلة معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. إذن الآن المعتزلة يفرقون بين العقيدة وبين إيش؟ وبين الفقه. يقولون في الفقه نأخذ من القرآن ومن السنة ومن الصحابة وكذا، وأما العقيدة فما كان من الأصول مثل التوحيد ومثل العدل، فهذه طريق العلم بها هو العقل وليس السمع. طيب السؤال الآن، لماذا هذا الاستدلال كله؟ احنا يعني رأينا قبل قليل مستدلون بالعقل والنقل، لماذا هذا الاستدلال كله والأخذ والرد وكذا؟ المؤلف يجيب ليس في هذا الموضع، وإنما يجيب في آخر الكتاب في صفحة 522 ويبين السبب، ويبين أنهم إنما يذكرون النصوص اعتضادا لا اعتمادا، وأنهم يعتبرونها بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، وبمنزلة العسكر المدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وأنهم يذكرونها أحيانا للتأنيس وأحيانا للاعتضاد للاعتماد. فمن أحب أن يطلع على ذلك فليرجع إلى صفحة 522 من نفس شرح العقيدة الطحاوية. في مسألة عرض لها المؤلف ولم يشبعها بحثا، يعني هي تصلح مثل الرسالة للمنتهي، أما أن تكون للمبتدئ أو المتوسط فما يفهمها من الكتاب من هنا، وهي مسألة تكلم العباد بالقرآن. هذه عرض لها المؤلف عرضا ولم يشرحها ولم يوضحها، وهذه المسألة مسألة اشتبهت على كثير من الناس ووقع فيها خلاف كبير، وكنت في أثناء شرح هذه المسألة للطلاب أحلتهم على كتاب نافع، ووجدت أن الطلاب لما رجعوا إليه استفادوا منه كثيرا. فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع، وهو كتاب مختصر الصواعق المرسلة، طبعة حسن العلوي أو المعلوي، حسن العلوي، الجزء الرابع من صفحة أو الثالث، ما أدري والله الآن ما أذكر الآن، لكن مكتوب أمامي الآن الصفحة من 1340 إلى 1368. هذا مكان نافع جدا في هذه المسألة اللي هي مسألة تكلم العباد بالقرآن. ما رأيت أحد كتب فيها مثل هذا الكتاب، فمن أراد أن يرجع إليها فهي أوضح بكثير من شرح العقيدة الطحاوية وأنفع في هذه المسألة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.